فلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض والحب ذو العطف والريحان والأرض وضعان الأمان فيها فاكهة خلق الإنسان من قلصان كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار Thank you. you القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت عودة فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه

الجزاء خيرات حسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. صدق الله.